محاور في تخريج إحياء علوم الدين للعراق. محاور شاي. هذا شاي. هذا شاي مشيخي مبين يا عبد العزيز. مصري يعني. نعم. سمعنا من أحد إخواننا الطيبين قالوا أن بسنده ضعف. أيوه. فما أدري رد فضيلتكم. كل شيء ممكن لكن بعد المراجعة. لأنه الضعف قد يكون نسبيا من طريق وقد يكون له شواهد. وعهدي أنا بعيد جدا. فإن شاء الله بتذكروني إذا عدنا إلى بلدنا سالمين. فلعله يجبره غيره. نحن نريد الخلاصة بعد دراسة. خلاصة بعد دراسة. دراسة قديمة. والخلاصة باقي عندي إنه هذا حديث ثابت. صالح. ثمانية كيلو ما شاء الله. 8 كيلو بس؟ أبدا. هذا سمن. هذا سمن يا أخوان. سمن الغنم خلاص. الحمد لله. وكلوا مع التمر ومع البقر. أخوان يطعموا عندي جزاكم الله. عندكم سكر يا صالح؟ أعطونا سكر. الحمد لله. أعطونا سكر يا عبد الرحمن. كل الخير عنده إن شاء الله. وبالشرك ولله الحمد. الحمد لله. بخير. بخير. لما أن الله من علي بنفسه. من علي بنفسه. إذا ثبت عن الله ورسوله شيء عن الله ورسوله شيء لم تهدف نفسي لغيره وإن كنت باقي عليه عدة سنين. أكبر نعمة يعني. هذه هي النعمة. هذه أكبر النعمة. لذلك فليتنافس المتنافس. الحمد ما شاء الله. ومع هذا أبشرك عندنا قرية ممكن حوالي فيها 240-230 عائلة ما يرى فيها تلفزيون ولا واحد. هذول الصحابة خلاص. نعمة كبيرة يعني. هي تبعد عن بعض العواصم كثيرا. تبعد عن بعض العواصم كثيرا وقد ولله الحمد من الله سبحانه وتعالى على الإخوان بوطانة ولطف وحنان مع قوة. إذا جابه رجل وحطه كلهم زاروه وتضرعوا بين يديه تضرعوا. وش يسوون؟ يقولون جبريا انتهت. ما هم قدرة هنا سلطة وهنا شيء ولا ولكن لدري المفاسد يأتون زفاف. حنا داخلين على الله ثم عليك من غزة وسطنا ادخل على الله لا تشنع علينا لا تجر علينا البلية نطلبك نتضرع لله أن يهديك ثم الله أكبر يهديه الله سبحانه وتعالى فلا يوجد أبدا. وكان الإخوان الحمد لله أخذين مع بعضهم مشاد وحملة وأرجو الله جل وعلا أن يثبتهم ويعصمهم وكلهم يحبونك ولله الحمد. يوم يعود المسلمون هكذا كالجسد الواحد يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. الحمد لله راجين الله جل